يقول السائل: خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح أبوها برؤية الوجه والكفين فقط، فقلت له برغبتي برؤية الشعر فأبى وقال: هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته، فما رأيكم، ما رأي سماحتكم جزاك الله خيرا؟ الوجه والكفين فيهما الكفاية، وإرعى الرأس فلا بأس، لكن إذا أرعى الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنظر إليها، ثم هي ينظر إليها لما يدعو إلى نكاحها، وإذا رأى رأسها فلا بأس، يعني يدعو إلى النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطبها المرأة إن استطاع أن ينظر منها لما يدعو إلى نكاحها فيفعل، فإن ذلك أقرب ما يدعو بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، سمعت امرأة فعلى وصلها؟ قال: لا، قال: أجهل فانظر إليها. إن يتيسر النظر إليها ولو إلى رأسها هذا لا بأس به، لأن هذا مما يعين على التزوج بها أو عدم ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.